بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المنعم المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين، اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى من روح وجسم، وعندما تطير الأرواح شوقا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به، أجد الكلمات قاصرة عن إعطاء هذا المقام حقه. لكن ما لفت نظري في أول قصيدة قيلت، قال: حل الهنا متحلى. يعني هون ننظر، الله يزوقنا، أنا بطلب من أرجو من الله أن أزوق ذلك، نطلب من الله جميعا لنا أن أمة سيدنا محمد يزوقوا هذا المعنى. مع يعني معظم الناس يعيشون في هذه الحياة الدنيا فقط لإشباع رغباتهم، لإشباع ما يحتاجه أجسامهم، يغفلون عالم الروح وكأنه شيئا لم يكن. حتى هذا الاجتماع، حتى الاجتماع للنكاح، وإن كان يمارسه كل الناس ويعتقدون أن هناك فوائد جسدية أو جسمية من ممارسته، فعالم الأرواح فيه أعلى وأعمق بكثير. ولذلك نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه النفحات. والواقع، الإنسان الوحيد الذي كان بإطلاقه منزها عن المصالح هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما انتقم لنفسه أبدا قط. لما الله سبحانه وتعالى مكنه من أعدائه قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما عرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يعني أنا بقولكم صراحة، أنا أتيت إلى هذا المجلس لمصلحة، فلان له مصلحة وفلان له مصلحة، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الشخصية التي علمتنا العمل لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان على هذا النمط، الله سبحانه وتعالى أجرى الخيرات والبركات في كل مقام وفي كل مجلس وفي كل حال يذكر به إلى يوم القيامة. ولذلك هذا درس للعروسين ودرس لنا جميعا، إنه الإنسان إذا أراد السعادة في هذه الدنيا لابد من أن يكون له وصلة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يكون له علاقة خاصة غير العلاقة العامة. نحن كلنا مشرفون بأننا ننتمي إلى تلك الدائرة، ننتمي إلى تلك الحظيرة، بل البشرية جمعاء. قال صلى الله عليه وسلم: بيدي لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لوائي. لكن كما أنه رسول العامة صلى الله عليه وسلم، له خصوصيات لا ينالها إلا من حاول وطلب من الله سبحانه وتعالى بصدق أن يكون له تلك الوصلة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أظن أنه جاد الزمان برجل بشخصية مثل سيدنا أبو بكر الصديق الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم ترون هذا الأثر إلى الآن. ما يذكر صلى الله عليه وسلم إلا ذكر إلى جانب سيدنا أبو بكر الصديق في كثير من الأحيان. عندما تذهب لزيارة سيدنا النبي وتدخل إلى بيته الشريف، هذا البيت الذي نقف فيه محل المواجهة هو بيت سيدة حفصة، نحن ندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بتجد سيدنا أبو بكر الصديق على يمينه صلى الله عليه وسلم، وهكذا في جميع الشؤون حتى في الآن آخرة. قال صلى الله عليه وسلم: نبعث هكذا. فلذلك ينبغي أن نلمس ذلك وأن نطلب من الله سبحانه وتعالى ذلك. والآن بما أنه أنا ابتدأت كلامي قبل الإنشاد بالكلام على الأخلاق، معدن الأخلاق هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي في أوائل مبادئ الوحي الذي نزل عليه قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك أنا يروق لي أن أذكر تلك القصة بعضكم لعله سمعها مني مرارا. أنه سيدنا زيد بن حارثة لما الأقدار أخذته من بين أمه وأبيه وألقته بمكة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وجده أبوه وأتى هو وعمه وأخوه لكي يرجعا به أو لكي يرجعوا به إلى مضارب قومه وإلى عائلته، قال أنا رأيت من هذا الرجل قبل الوحي، ما كان أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، قال لهم أنا رأيت من هذا الرجل شيئا أنا لا أوثر عليه أحدا. وهذا طبعا من معدن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، من معدن معاملته، وهذه الزيجة التي نحن تشرفنا بحضورها هي من أعظم المظاهر التي تظهر معنى الأخلاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح من قبل الله سبحانه وتعالى ليس من قبل مخلوق بشيء يتلى في المحاريب من القرآن الكريم في علاقة زوجية، قال عنه سبحانه وتعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض، وهذا يعني قمة في الأخلاق. فلذلك إذا نحن نغبط الشيخ فايز نحن نغبطه على هذه الأخلاق، نقول له يتوسط لنا عند الله سبحانه وتعالى وعند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمكن أنا هيك نظري، أنا نظري أنه نحن كعبيد نحن مطالبون بالصلاة والصيام والزكاة، لكن هذه المعاني لها أثر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله. كثير من المسلمين لا يلقون بالا لذلك، وهي من أعظم الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يوم القيامة عندما يتنافس الناس في القرب منه بيقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من هن؟ ما قال الذين أكثروا الصلاة والصيام وأعظم بالصلاة والصيام، أنا لست هنا لكي أنقص من قدرهما حاشا وكلا، لكن قال أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. فلذلك أنا أقول للأسف إن شاء الله ما حدا من الحاضرين بيكون كذلك، لكن المسلمين ينظر إليهم الآن على أنه أخلاقه ليست جيدة، وينظر إليهم الآن على أنه غير سبقهم في عالم الأخلاق، خسئوا وسكتوا في ذلك. ولذلك أنا بطلب من نفسي بطلب منكم هي فقط على حب النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة إلى الائتساء به صلى الله عليه وسلم، يلي عنده أخلاق حسنة واضح كيف هو يحمد الله سبحانه وتعالى يشكره على ذلك، واللي عنده بعض الأخلاق السيئة يحاول إنه يصلحها. ليش؟ حتى تكون مما يرضي ويحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا والله أقولها لكم بصراحة، أنا بتمنى بكل مجالسي إنه قدم أولئك الذين يتحلون بهذه الأخلاق العظيمة التي أتى بها شرعنا. قال صلى الله عليه وسلم في ذلك إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما في رضاه، وأن يجعل الله أن يؤدم بين العروسين وأن يجعل بيت. قال صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى جاءكم من ترضون دينه إيش كمان خلقه، ما ضاف إلى الدين شيء ثاني إلا الخلق، واضح كيف؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا البيت وبيت العروسين وبيوتاتكم جميعا بيوتات المسلمين عامرة بالأخلاق وعامرة بالنور وعامرة بالحب وعامرة بالاتباع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع بين العائلتين المتصاهرتين ويؤدم بينهما وينشر من العروسين الكثير الطيب المبارك، ويجعل بيوتاتكم جميعا من البيوت التي أسست على التقوى التي يرضى عنها الله ورسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى خلاص. حسيت روح والدهم بعد